إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية، الميكروفون بصحبة الزميل أحمد نجم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه في قرية إنشاس الرمل مركز بلبيس في محافظة الشرقية، احتفالية جديدة أيها الإخوة المؤمنون بعام هجري جديد وهو على عملنا شهيد. هذه القرية التي نتحدث إليكم منها أيها الإخوة من القرى الهامة في هذه المحافظة هي قرية أقرب منها إلى مدينة، تقع بين مركزي مشتول السوق وبلبيس في محافظة الشرقية. وهذه القرية عقد فيها أول مؤتمر ذي القمة العربية في مايو عام 1946 من الميلاد، والذي دعا إليه جلالة الملك فاروق ملك مصر آنذاك. هذه القرية أنشاس الرمل أنجبت العديد من القيادات والشخصيات الهامة والعامة، من أهم هذه الشخصيات شهيد الشباب عاشق الحرية الشهيد هاشم الرفاعي، الذي ولد في مارس عام 1935 من الميلاد، واستشهد في يوليو عام 1959 من الميلاد. هذه القرية أنشاس الرمل فيها مطار أنشاس الرمل الحربي، وهذا المطار كما تعلمون كان له دور كبير في حرب 73 المعروف والمشهور بالعاشر من رمضان. وتضم أيضا هذه القرية مدرسة الصاعقة والمظلات، هذه المدارس التي يتدرب فيها جنود مصر كيف يكونون حراسا لهذا الوطن الحبيب، كيف يسهرون على حراسته على حدوده الخارجية والداخلية. هنيئا لجند مصر الأحباب، والذي أشار إليهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم قائد هذه الذكرى، قائد الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، أشار إلى هذه البلد الآمن مصر الحبيبة: إذا فتحت عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جنودا فإنهم في رباط إلى يوم القيامة. ما أجمل أيها الإخوة أن نعاود مذاكرة ومراجعة هذه الوصايا النبوية التي تعمل دائما في بناء البلاد بناء على الوجه الذي يحبه ربنا تبارك وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد العباس ابن عبد المطلب

علينا أن ننظر مرة أخرى في قضية التعلق. تساءل بين وبين نفسك أيها الإنسان وأنت تستقبل هذا العام، بمن تتعلق؟ تتعلق بهذه الدنيا الفانية هي إلى فناء، تتعلق بالمناصب هي زائلة، تتجاجر مع أخيك على شيء هو إلى زوال، رضينا أم أبينا الدنيا إلى زوال؟ فلنعقد مصالحة صادقة مع ربنا تبارك وتعالى ونصحح العلاقة بينه وبيننا، بل بيننا وبينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديثه المشهور: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. جاهدوا أنفسكم أيها الإخوة وألزموها بما جاء في القرآن والسنة، ابحثوا عن علماء الوسطية وتعلموا بين أيديهم كيف نكون مع الله سبحانه وتعالى وكيف نتعاون فيما بيننا حتى نعيد بناء هذا الوطن الحبيب الذي أشار إليه ربنا تبارك وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم أيها الإخوة، نواصل معكم هذا الاحتفال، نجلس خاشعين على مائدة القرآن الكريم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. معنا ومعكم قارئا، أدعو ربي تبارك وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. معنا ومعكم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. Thank you. قالوا وما الرحمن

وكان الله غفورا رحيما. ومن الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا كذا. أيها الإخوة المؤمنون، كنا في رحاب القرآن الكريم، عشنا مع طيب تلاوة مباركة لما تيسر من آيات سورة الفرقان، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الثاروطي ضمن فقرات هذا الاحتفال المهيب الذي نوافيكم به من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في قرية شاص الرمل مركز بلبيس في محافظة الشرقية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. التلاوة السالفة التي عشنا في رحابها أيها الإخوة هي روشتة الواضحة التي من خلالها يتعاون الإنسان مع أخيه الإنسان في بناء الدولة والأوطان. أيها الإخوة المؤمنون، الهجرة وبناء الدولة، هذا هو موضوع احتفال هذه الليلة، ومعنا ومعكم متحدثا فضيلة الأستاذ الشيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، في يوم من أيام الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مسقط رأسه ومن أحب بلاد الله إليه ومن أحب بلاد الله إلى الله عز وجل، إلا أنه أمر من الملك العلام إلى مصباح الظلام ورسول الله الملك العلام ليؤسس دولة الإسلام بعد أن قضى في مكة المباركة 13 عاما يدعو الناس إلى كلمة واحدة: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن أرض خصبة ليزرع بها نبت الإسلام، فتقبل الأرض النبتة المباركة ليترعرع فيها ويزهو الإسلام، وأول ما يصل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، إلى صيبة، إلى المدينة المنورة، يشرع في تأسيس الدولة الإسلامية. ماذا صنع نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ وأريد أن نركز سويا فيما نحن نصنعه الآن. هو صلى الله عليه وسلم أسس لدولة الإسلام ونحن الآن نسعى في هدمها، أسس لبناء الأمة الإسلامية ونحن الآن نسعى لشتاتها. أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم بعد أن أقبل الكل على ناقته القصواء يريد أن يحظى بمقدم النبي وبمباركة بيته بدخول النبي فيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. أمرها رب العالمين فتسير بقدرته، وهي محفوظة برعايته، محفوفة بعنايته، مكلوءة برعايته، إلى أن وصلت إلى البيت. أول ما أقام المسجد الجامع الذي يجمع الناس جميعا. أين جوامعنا نحن الآن من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت في مسجده صلى الله عليه وسلم يتعلم القرآن ويتعلم العلم ويربى فيه الرجال وتوزع فيه الغنائم وتعد فيه للحروب ويقضى فيه بين المتخاصمين ويفضى فيه في كل نزاع بين المتنازعين في مسجد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يؤاخي بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون قادمون من مكة تاركين خلفهم كل ما كان عندهم. هذا هو الصحابي الجليل الذي اعترضه كفار مكة وقالوا له لقد أتيت إلينا فقيرا لا حول لك ولا قوة ولا مال عندك ولا عزة. فقال لهم: أيها الناس، تعلمون جميعا أني أرماكم سهما، هل لو أخبرتكم بمالي وأتيتم إليه فتأخذونه وتخلوا بيني وبين أن ألحق برسول الله؟ قالوا: نعم. وفعل ذلك وأخبرهم. ولما وصل إلى مدينة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الصادق المعصوم محمد: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. أخبره علام الغيوب، أخبره ملك الملوك، أخبره مالك الملك، مالك السماوات والأرض وملك السماوات والأرض. آخى النبي بين المهاجرين والأنصار ليؤلف بينهم ويقيم الحجة عليهم فيتحابون. وهذا درس من دروس الهجرة التي لا تعد ولا تحصى. هذه الهجرة الذي ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أروع الأمثلة في الانتماء والولاء للوطن، لما خرج منفذا أمر ربه فيقف على مشارف مكة وينظر إليها بكل حزن ورغبة ولهفة وشوق: يا مكة، إني أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. إخوة الإيمان والإسلام، الانتماء للوطن من الإيمان، وحب الوطن دليل على الإيمان. ثم بعد ذلك يضرب المثل في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. لا نميل إلى أهل الحظوة، ولا نميل إلى الأهل والعشيرة، ولا نميل إلى الأحباب والأقارب، ولكن لا بد وأن نتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرس القوي، الدرس الأبي الذي اختار فيه أهل الخبرة وليس أهل الثقة. يهودي عبد الله بن أريقط يستأجرانه هو وصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليكون دليلا لهما في الصحراء، لأنه أخبر بالطرق من غيره. ما منعهم أنه كافر؟ ما منعهم أنه على غير دينه؟ نتعلم من الهجرة درس الوفاء بالأمانات وأداء الأمانات إلى أهلها. انظروا إلى هذا النبي وإلى عظمة هذا النبي وإلى رفعة شأن هذا النبي وإلى أمانة هذا النبي. هو خرج من مكة غير أنه كان عنده الأمانات، كل واحد صعبان عليه حاجة، خايف على حاجة يروح يعينها عنده. قال: طب ما أنت مش عاجبك وما بتسمعش كلامه ومش مؤمن بيه، بتعين عنده ليه؟ ولما أراد الهجرة أتى بعلي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه وقال له: يا ابن أبي طالب، تبيت الليلة هنا وتخرج كذا وكذا وكذا وكذا. فقال: يا رسول الله، يؤذوك ويخرجوك من بلدك ومن بيتك وترد إليهم ودائعهم؟ قال: يا علي، إنها أمانة، والله تبارك وتعالى قال: من فوق سبع سماوات طباق، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إخوة الإيمان والإسلام، الهجرة نتعلم منها التضحية والفداء. الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه يبيت في فراش النبي، وهو يعلم أن البي الذي يبيت في الفراش هذه الليلة سيقتل. سيقتل، ولكن ومع كل هذا من يكون فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يفديه بروحه، ذلك الفداء الحق والتضحية الأكيدة، أن نضحي من أجل الله ومن أجل دين الله ومن أجل رفعة ديننا الحنيف. إخوة الإيمان والإسلام، لا بد أن تترك الهجرة في نفوسنا دروسا نعيش عليها، نتعلمها، نحيا عليها. لا بد أن تترك فينا حياة مستقرة آمنة تصل بنا إلى مرضات ربنا. إن ربي على كل شيء قادر وقدير. اللهم إني أسألك بحق اسمك العظيم الأعظم الكريم الأكرم أن توفقنا إلى هجرة المعاصي. اللهم وفقنا إلى هجرة المعاصي. اللهم وفقنا إلى هجرة الذنوب والآثام. احفظ يا رب مصرنا وأهلها من كل مكروه وسوء. آمنا يا رب في أوطاننا، آمنا يا رب في بلادنا، احفظ علينا أمننا وأماننا يا رب. كما ذكرت مصر في القرآن الكريم، احفظها الآن يا رب العالمين. اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك إلى قيام الساعة، واجعل هذا العام الجديد على عملنا شهيد عاما سعيدا مباركا ميسرا موفقا لنا فيه فعل الخيرات، معانين فيه على ترك المنكرات. إنك حي قيوم رب السماوات مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وشكر الله لكم، وصل اللهم وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المتحدث فضيلة الأستاذ شيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر الشريف تحت عنوان الهجرة وبناء الدولة. وكأنه أيها الإخوة يذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى على نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من المهاجرين والأنصار عندما صدقوا فيما عاهدوا الله عليه، فأخذ الله تعالى بأيديهم وتعاونوا على البر والتقوى في بناء دولة الإسلام الشامخة. وكأن شيخنا في هذه الليلة يقول لنا وحدة الصف بين أبناء المجتمع تكتمل بحسن الجوار وتؤتي ثمارها بالحب والإيثار والنبل والعفة وعلو الهمة. المجتمعات التي يرتفع فيها صوت الأنا وحب الذات مجتمعات تفقد وحدة الصف في مواجهة الخطر. فليحذر أبناء مصرنا أن تتسلل إليهم عدوى الشعوب التي مزقتها المطامع والمنافع حتى انفرط العقد وتناثرت حباته. ها هي وصية القرآن واضحة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في قرية إنشاص الرمل مركز بلبيس في محافظة الشرقية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نقول يا الله ردنا ردا جميلا إلى طاعتك وطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المبتهل شيخ شعبان عبد الجيد شعبان مقدما هذه الابتهالات ختاما لهذه الإذاعة الخارجية. اللهم بارك لنا في عامنا الجديد. اللهم بارك لنا بلادنا واحفظ مصرنا واحفظ مصرنا فإنك أنت الرب ونحن العبيد. عام هلت بمقدمك الكريم خير أوطاني وفيها الله هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فضيلة المفتي الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان، مختتما هذه الإذاعة الخارجية بهذه الكلمات الطيبات المباركات حول مصرنا الحبيبة التي يجب علينا أيها الإخوة المؤمنون أن نتعاون فيما بيننا على حمايتها وحراستها. إنها لحظات إيمانية مباركة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في ساحات حبه ورضاه على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب توجيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أعظمها نعمة أيها الأخ المستمع أن يجد المرء من يذكره بالله، وما أسعدها لحظة نتواصل فيها القلوب لله سبحانه وتعالى. أسأل ربي عز وجل أن يرزقنا وإياكم ما تقر به الأعين وتصبو إليه الأنفس وتتمناه القلوب. كل عام وأنتم بخير. لكم تحيات زملاء من الإذاعة الخارجية، أحمد صبحي، محمد الجهري، أسامة حسن، من تليفونات شرقية مهندس محمد عبد الموجود، ولكم تحيات أيضا وحيد الخولي. كل عام وأنتم بخير. أحمد نجم وحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله تعالى في الغد وقبل الخامسة بدقيقتين بمشيئة الله تعالى سوف ننتقل لإذاعة خارجية جديدة للاحتفاء والاحتفال ببداية العام الهجري الجديد من مسجد الشهيد الشربيني بالحي العاشر بمدينة نصر. وينقل لكم الاحتفال الزميل عادل عبد القادر، ويتضمن الاحتفال تلاوة قرآنية مباركة، تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وكلمة للأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو الفتوح، وتدور حول المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ونختتمها بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات وأمتعها مع برامجنا وفقراتنا لكل يوم.